الخطوة الأخرى التي تساعد على بناء الطمأنينة هي الاحتكاك واللمس. لمس الطفل باليد وكل أنواع اللمس والمداعبة والضم يوفر للابن طمأنينة أكثر، يستشعر من خلال دفء الحنان والمودة والروابط الإيجابية التي تجمعه بالوالدين، وتكون هذه الاحتكاكات إيجابية لأنها تولد لديه شعورا بالقبول. إن الطفل في مراحل الطفولة الأولى يكون أشد حاجة إلى اللمس والتربيط والملاعبة والمداعبة، وكلها وسائل ممتعة، ممتعة للجسد وممتعة للإنسان ومعنوياته، تحقق الطمأنينة وتحقق الأمن في نفسه. هذه الوسائل أخي المربي أختي المربية هي التي تقوي الروابط بين الطفل ووالديه، مما يحقق فعلا نتائج إيجابية على مستقبل الطفل. هذه الأساليب تقوي الجوانب الإيجابية أيضا في شخصية الطفل النامية. لذلك أكرر أن ميزة الرضاعة الطبيعية لا تكمن فقط في مميزات حليب الأم، ولكن الأهم فيه هي ملامسة جسد الأم للابن، هي الضمة التي تتم خلال عملية الرضاعة، كما أن لمس الطفل أثناء الحديث معه يفتح نفسه لتقبل الكلام ويهيئ البيئة النفسية بيننا وبين أبنائنا، يوجه التربة التي ستقبل التوجيهات وتعلمه الأشياء التي نريد منه. لمس الطفل أيضا يقوي لديه الخصائص الاجتماعية التي تجعل إنسانا أكثر انسجاما وتوافقا وقدرة على التعامل مع الناس في المستقبل وفي الوقت نفسه. حرمان الطفل من هذه اللمسات، لمسات الحنان في الطفولة، يجعله أكثر انطوائية وأكثر انعزالا عن المجتمع وأقل قدرة أيضا من غيره على التفاعل مع الناس في المستقبل. من مظاهر الاحتكاك الإيجابي التي يمكن ممارستها مع الطفل أخي المربي أختي المربية هذه بعضها: عناق الطفل، وضع اليد على كتف الطفل، تقبيل الطفل، ضم الطفل إلى صدرك إلى جانبك الأيمن، أجلسه بجانبك الأيمن، وضع اليد في يد الطفل أثناء السير أو أثناء الحديث ونحن جلوس، ضع يدك في يده، حمل الطفل والمشي به دون مبالغة، لكن حمله لفترة وجيزة قد يجعل الطفل يشعر بهذه الطمأنينة، ضم الطفل إلى صدرك، تنويم الطفل بين الفينة والأخرى، أن تجلس على رأسي تحاول أن تنومه أو تنوم على صدرك، كلها وسائل أخي المربي تساهم في طمأنة الطفل وتمتين روابط الأبوة والأمومة. وأخيرا هناك الخطوة السابعة: تنمية الانتماء. الحاجة إلى الانتماء هي حاجة إنسانية منذ السنوات الأولى من حياة الطفل، وهو بحاجة إلى استشعار عضويته داخل العائلة. كل إنسان يحتاج أن يشعر أنه له انتماء عائلي. كلما شعر بالانتماء كلما زادت طمأنينته وتشكلت أواصر الولاء لديه لهذه الأسرة ولمبادئها وقيمها، الولاء للدين، للوطن، للقيم التي تلقاها من العائلة أو من المدرسة، كلها وسائل تولد مشاعر الانتماء لدى الإنسان للأشياء التي من حوله، وهي تنمو من أول ما ينمو الإنسان أو من لحظة ميلاده. هذه المشاعر أخي المربي تتعزز وتتسع بنمو مدارك هذا الإنسان. الحاجة إلى الانتماء تعد نتاجا طبيعيا لإشباع يتلقاه الطفل من الوالدين، فيتسع هذا الانتماء ليشمل الأصدقاء فيما بعد والأندية، ويتسع أكثر ليشمل المجتمع والإنسانية والأمة. فلذلك الانتماء مهم جدا، وكلما أشبعت هذه الحاجة كلما أعطيت لابني مقومات الطمأنينة في حياته. حينما يبدأ الطفل بالإحساس بضرورة التعاطف والتعاون مع الآخرين، هو يتعاطف والآخرون يتعاطفون معه. الأطفال الذين لا يتلقون الرعاية العائلية الكافية وليس عندهم إحساس بالانتماء داخل الأسرة غالبا ما تتزعزع علاقاتهم الاجتماعية، وتتزعزع أيضا العلاقات التي تنشأ بينهم وبين غيرهم من أقران. هذا كله يحدث في مستقبل الأبناء، فتكون فعلا حياتهم مغلفة بالشك وعدم الثقة والحذر الزائد من الآخرين. لذلك إشباع هذه الحاجة، حاجة الطمأنينة، من شأنها أن تجدر علاقات الطفل الاجتماعية مستقبلا وتعده ليكون إنسانا ناجحا من خلال الطمأنينة. كل هذا أخي المربي يمكن أن يتم عن طريق الحوار الودود المستمر بين كل أفراد الأسرة، عن طريق اجتماع يومي لأناقش مع أبنائي أحداث اليوم. لذلك أؤكد إن دور الأسرة لا يقتصر على توفير المأوى والاعتناء بنظافة الطفل واحتياجاته المادية مثلا أو الأكل والشرب، ولكن تنشئة الأبناء تحتاج قبل كل شيء إلى الحب والانتماء والمشاعر المتبادلة والأمن والطمأنينة، وليس مجرد ظروف جيدة مناسبة للمعيشة، أكل وشرب ونظافة، لأن قيمة الطفل وتقديره لذاته تنشأ بشكل كبير من خلال إشباع حاجته إلى الانتماء وشعوره بالاعتبار وشعوره بالطمأنينة. الأشياء التي تقوي حاجة الأبناء إلى الانتماء كلها وسائل تساهم أيضا في طمأنينة الطفل وتمثيل روابط الأبوة والأمومة بين الطفل وبين الآخرين. من بين هذه الوسائل الحوار الدائم مع الطفل، استشارة الطفل في بعض القضايا الأسرية، فتح المجال لدى الطفل ليختار، تكليف الطفل ببعض المسؤوليات التي تراعى فيها قدرات الطفل، ونضيف عليها اللعب الجماعي والألعاب العائلية سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. نضيف إلى تشجيع الطفل على الاختلاط بالأطفال ممن هم في سنه. الأطفال كلما توفرت لديهم هذه الأمور التي فيها نوع من الاحتكاك الإيجابي يكونون فعلا بشكل كبير جدا من الأطفال المطمئنين في هذه الحياة. لذلك أحيانا نشبع حاجات عند الأطفال مادية، الأكل والشرب والهدايا والمتع والترويح وغير ذلك، لكن نحرم من الجانب التربوي أو الجانب المعنوي، والجانب المعنوي هو الجانب الأهم في بناء الطمأنينة وإشباع حاجة الأبناء إلى الانتماء. هذه أخي الفاضل أختي الفاضلة خطوات عملية نبني من خلالها حاجة أبنائنا إلى الطمأنينة.